هذا سائل يسأل عما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول الملائكة عن القوم الذين جلسوا يذكرون الله، قالوا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، فكيف يكون الاجتماع على التسبيح والتحميد والتكبير بالكيفية الصحيحة؟ هو كذلك، هذه المجالس فيها تنزيه وفيها تحميد وفيها ثناء على الله عز وجل، فإن الكتاب والسنة مشتملة على هذا، كما يلاحظ الآن في الأحاديث التي تمر بنا وتذكر في مجالس الذكر، فإنه يذكر الله عز وجل فيها. ونحن دائما نقول ليس الإنسان أن يعمل فهمه في النصوص، ولكن نرجع لفهم السلف، فالسلف ما فهموا من هذه الأحاديث يعني أنهم يجلسون ويقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم هذه المجالس التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كانت مجالس ذكر، كانوا يجتمعون ويذكرون ما من الله به عليهم من الخير، ويثنون على الله عز وجل، ويذكر بعضهم بعضا بنعمة الله، كما أن الإنسان الآن يجلس ويقول للناس احمدوا الله على نعمة الأمن، نعمة الإيمان، يذكرهم نعم الله فيحمدون الله يعني فرادى. لا بأس يعني في المجلس إذا قيل يعني يجب علينا أن نحمد الله ونثني عليه، فيقول الإنسان وهو في الحلقة الحمد لله نثني على الله، لا بأس بذلك. فهذا هو ذكر الله وهذا هو ثناؤهم على الله عز وجل. بارك الله فيكم. الشارح بن علان رحمه الله نقل عن الحافظ بن حجر في معنى قوله إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يقول الحافظ بن حجر الأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة فحسب، وإن كان قراءة الحديث ودراسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما دخل تحت مسمى ذكر الله تعالى، فهل هذا الحصر يعني صحيح ومتجه؟ المشهور الذي عليه أكثر أهل العلم أن مجالس الذكر التي يعلم فيها العلم أنها تشمل يعني هذا إن شاء الله، وأن العلم وطلب العلم والتفقه هو أعظم يعني من الذكر المجرد، ولهذا كان الإمام مالك وغيره من الأئمة يفضلون هذه المجالس يعني على الصلاة، فإن الإمام مالك كان في مجلس من مجالس العلم فقام رجل يصلي، فكان الإمام مالك رحمه الله يعني في مجلس من مجالس العلم، وكان لديه يعني شاب أراد أن يقوم فيصلي، فقال له اجلس ما أنت فيه خير مما ستقوم إليه، ولهذا أخذ العلماء يعني أن هذا مذهب لبعض أهل العلم وهو تفضيل يعني هذه المجالس مجالس تفقه والتدبر للقرآن وللسنة أنها خير من الصلاة ومن الذكر المفرد، وإن كان لكل وقت يعني عبادته ووظيفته كما ذكر الإمام ابن القيم. فيعني لا ينبغي أن يهون يعني في مجالس العلم ومجالس التفقه، فإنها هي الأصل في كل خير، ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب يعني أن العلم مقدم على الجهاد وعلى الذكر وعلى سائر العبادة، قال لأن العلم فيه جهاد وذكر، ونقول أيضا فالجهاد والذكر لا يصحان إلا بالعلم. لهذا تلاحظ الآن من يذكر الله بغير علم وبغير فقه فلربما وقع في البدع، ومن زعم ومن أراد الجهاد وطلبه بغير فقه لربما دخل في الفتنة، كما تلاحظ الآن بعض الناس يقتل المسلمين باسم الجهاد، يريدون الجهاد لكنهم طلبوا هذا الأمر بغير فقه فوقعوا في الفتنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا حضر بعض الأعاجم للمجالس التي فيها الدروس ونحو ذلك فهل يحصل لهم من الأجر ما يحصل لمن حضر وفهم؟ نعم، يرجى لهم إن شاء الله إذا حضروا بنية وإخلاص، فإذا كان يأتي الرجل ويجلس في الحلقة وليس له حاجة إلا أنه مر بها فكيف الذي جاء وهو يريد الأجر لو لم يكن له إلا نية التقرب إلى الله، يعني يجلس في هذا المجلس وأنه يدخل في جملة من يثني الله عليهم ويرحمه له في ذلك أجر، لكن يفوته التفقه والتعلم إذا كان لا يفهم يعني الخطاب. نعم. بارك الله فيكم. يقول جلوس الشخص لسماع الدروس عن طريق الإذاعة أو التلفاز أو نحو ذلك هل يعد من حضور حلق الذكر؟ هو يعد من التفقه ويرجى له خير إن شاء الله. على كل حال من استمع للدروس وما يسجل في الأشرطة يرجى له خير وله أجر، فإنه من جملة المتفقهين في دين الله عز وجل. هذا سائل يذكر أن بعض الناس يرسلون رسائل عن طريق الجوال أو الإنترنت ما يطلقون عليه أنه حملة الذكر أو حملة الاستغفار، ويفهم من سؤاله أنهم يعني يطلبون من المرسل إليهم أن يذكروا الله عز وجل أو يستغفروه بعدد معين، فهل مثل هذا العمل مشروع؟ هذا غير مشروع، وهذا يدخل في البدع المحدثة، فإنه لم يكن من هدي السلف، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول اذكروا الله كذا حملة الاستغفار في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، وكل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. ولهذا ما عرف هذا عن العلماء، ما عرفنا عالما أوصى المفتي الآن دعا إلى حملة الاستغفار أو أحد العلماء، وإنما يصدر يعني من بعض من يريد الخير لكن بجهل، فهذا لا يصدر إلا من الجهلة، ولهذا لا يستجاب لهؤلاء، ويجب على المسلمين يتناصحوا فيما بينهم. وما أحدثت البدع إلا بالاستحسان، ولهذا قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، هذه ستكون بعد ذلك بدع، وتجعل مواسم للاستغفار ومواسم للقيام ومواسم للدعاء، وبعد ذلك من تأخر يقال لو أنت مفرط، يحصل تنازع بين المسلمين لماذا لم تشاركنا في الحملة، الناس لا يدركون خطورة هذا الأمر. فهذه الأمور شرعها الله بحسب قدرة الإنسان وبحسب وقته، ويرغب الناس فيها، لكن حملات يعلن لها في هذه الرسائل فهذا غير مشروع. بارك الله فيكم. سائل يقول الذي أذنب كثيرا ورجع وتاب إلى الله تعالى، فهل يكثر من الاستغفار أم يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول علما بأنه كبير في السن. يجمع بينهما، يكثر من الاستغفار ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سئل بعض السلف هل الأنفع للإنسان يعني الذكر والحمد لله والتكبير أو الاستغفار، فقال الثوب الذي به قدر أنفع ما يكون له الغسل، والثوب النظيف أنفع ما يكون له التطيب. فهذا تنبيه لطيف إلى أن الإنسان إذا كانت له ذنوب كثيرة الأنفع له الاستغفار، وإذا كان يرجو أن الله وفقه لخير وطاعة فإنه يكثر من الذكر ليزداد بالخير. والمسلم دائما يجمع بين الأمرين، لأنه ما من إنسان يسلم يعني من الذنوب. بارك الله فيكم. يقول هل من الأدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كل يوم وأنا هنا في المسجد النبوي؟ ليس هذا من السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، فالسنة هو أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ممن قدم من أهل المناطق البعيدة من الآفاقيين، إذا جاء وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له الزيارة مرة واحدة. وأما التردد يعني على القبر في كل يوم أو يوم جمعة أو في أيام رمضان فإن هذا غير مشروع، ولهذا التزاحم الآن الذي حول القبر هذا غير مشروع بهذه الصورة، إلا لبعض الوافدين، فإذا كان أراد الزيارة مرة واحدة فلا بأس. يقول السائل إذا خرج الحاج من طوافه قبل أن يتمه لعذر فكيف يصنع؟ هل يعيده من الأول أو يتم من الموضع الذي توقف منه؟ الأحوط أن يعيد من الأول، وهذا هو قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول إذا كان خروجه يسيرا مثل يعني شرب الماء يعني في الطواف أو من الترامس التي تكون يعني في الطواف أو صنابير المياه فيقول لا بأس أن يتم الطواف، وبعضهم يرى أن الأحوط أن يعيد الطواف خصوصا إذا طال الفصل، لأن من شرط الطواف التتابع، وأما السعي فالأمر فيه واسع، أما الطواف لا بد فيه من الموالاة والتتابع، فالأحوط أن يعيد يعني طوافه، ودائما يأخذ الاحتياط فلا يدخل الطواف إلا وهو متهيئ أن يكمل طوافه حتى لا يضطر للخروج. يقول السائل أولاد البنت هل يرثون من جدتهم إذا كانت أمهم قد ماتت قبل جدتهم؟ أولاد البنت هذا الميراث يرجع فيه إلى القضاء، فإن له صور يعني من صور الحجب وبعض الصور في التعصيب، فلا تصرح فيها الفتاة، وإنما يرجع فيه إلى القضاء ويحصر الورثة ثم تقسم التركة. يقول السائل قمت إلى الصلاة فشرعت بقراءة سورة بعد الاستفتاح ولم أقرأ الفاتحة ناسيا، ثم تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة بعدما رفعت من الركوع، فهل كان علي أن أقطع صلاتي ثم أبدأ من جديد، أم ألغي ما فاتني ثم أشرع بقراءة الفاتحة والسورة ثم أركع؟ قراءة الفاتحة في كل ركعة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها واجبة، بعض العلماء يرى أنها ركن، وهذا قول لبعض أهل العلم ومنهم الإمام البخاري، والعلماء يقولون إذا ترك ركنا في الركعة فإنه يسقط هذه الركعة ويأتي بركعة مكانها، فإذا تذكر في هذه الركعة أنه لم يأتي بقراءة الفاتحة فالأحوط له أن يأتي بركعة مكانها، لا يقطع صلاته وإنما يستمر. أما إذا كان في حال القيام فإنه يستدرك ويأتي بالفاتحة، لو قرأ سورة يرجع ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها يعني سورة ويسجد للسهو بعد ذلك. هذا سائل بارك الله فيكم يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هل هذا الأجر خاص بالصلاة فقط أم يتعدى إلى غيره من الأعمال كالذكر والدعاء وغيرهما؟ الحديث ورد في الصلاة فلا يعمم في غيرها، الصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل هذا الثواب يحصل في مكة فقط، وهل يكون الشرب بنية واحدة ودعاء واحد فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من شرب ماء زمزم في مكة، فدائما نقول النصوص لا تقيد إلا بنص، فهذا عام في كل مكان، إذا نقل زمزم إلى أي مكان وشرب فلمن شربه ذلك الوعد إن شاء الله. نعم. هل يشرب بنية أمر واحد؟ له فضل الله واسع، لو شرب بأكثر من نية فله إن شاء الله يعني فضل الله واسع، له ما وعد به إن شاء الله. سائل يقول بارك الله فيكم: أنا شاب